يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اجمعوا لنا بين هاتين الآيتين الكريمتين جزاكم الله خيرا. الآية الأولى عامة تعم كفار ومسلمين، وأن العبد يتجنب ما هو من كبائر الذنوب كالشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك من المعاصي الكبيرة كالعقوق للوالدين وحليمة وأخذ الربا ونحو ذلك، فإن الله يكفر عنه السيئات الصغائر التي ليس فيها وعيد، باجتنابه الكبائر يكفر الله له الصغائر. فالمسلم تكفر عنه الصغائر باجتنابه الكبائر، والكافر إذا أسلم وترك الشرك واستقام على الدين كفر الله عنه الصغائر باجتنابه الكبائر. وأما الآية الكريمة فليس لا بينها وبين الآية مخالفة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لم يره إلا من كفر. فإذا كان تجنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، وقد يراه بسبب اجتنابه الكبائر. وهكذا النصوص كلها يعملها هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ له وضوء للصغائر إلا بالتوبة. فإذا تجنب العبد الكبائر أو تاب إلى الله منها من توبة صادقة غفر الله له الصغائر سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا جل وعلا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.